الآخر يقول لدي أخ أكبر يعمل في أحد البنوك، وقد نصحت له وبينت له أن عمله هذا فيه نظر وغير مرغوب، ونصحت له بأن يبحث عن عمل آخر ولو في أي بنك إسلامي، ولكنه رفض وقال إن الوظائف نادرة وإنه يهدي إلي بعض الهدايا وكان يصرف علي قبل أن يكون لي دخل من الدراسة، فما الحكم فيما يهديه إلي من هدايا؟ هل يجوز لي أن أخذ منه؟ قد نصحت حياك الله، ماذا نصحت؟ قد نصحت في هذا العمل في البنوك، ولا شك ان هذا خطير لما فيه من التعاون الالفي والعدوان، فلا يجوز العمل في البنوك، والواجب الحذر من ذلك لئلا يعينهم على الربا المحرم، وانت اذا كان لم يقبل منك لا تقبل هديته حتى يعلم انك صادق ما دام دخله من البنك، فاذا كنت تعلم هذا منه فلا تقبل هديته وقل لا اقبل حتى يهديك الله وتنتقي على هذا العمل، ورزق الله واسع والاسباب كثيره، وليس من شرط العمل ان يتوظف، قد يعمل اعمال حره في نفسه ويشتغل عند الناس.